الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر السيرة، قال: وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهل اصطلح في وفاة أبيه هل توفي بعد ولادته أو قبلها؟ وهذا الاختلاف ما نقل وروي في ذلك ما نقله أهل السير والتاريخ، وأصح ما روي في ذلك وأكثر كما سيشير المؤلف رحمه الله هو أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال حملا. ورجح ذلك جماعة من أهل التاريخ والسير والمحققين من أهل العلم، من ذلك ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول، وهكذا كذلك ابن إسحاق وابن سعد. وذلك أولا لما روي عن الزهري بإسناد صحيح أو حسن، وجاء أصل هذا الأثر في صحيح مسلم أنه قال: فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما توفي أبوه، إلى آخر ما ذكر الزهري، وأصل هذا في صحيح مسلم. وهذا من كلام الزهري رحمه الله، وهو من أئمة التابعين وقريب عهد بتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك ما رواه الحاكم بإسناد فيه ضعف، لكنه ضعف يسير وله شواهد، عن مطلب بن عبد الله بن قيس بن مكرمة عن أبيه عن جده، ومعناه كما قلنا في صحيح مسلم عن الزهري. فعن الزهري مرسل، وعن المطلب، والمطلب فيه جهالة، وهي جهالة حال وليست جهالة عين، فيشهد هذا لهذا فيكون صحيحا إن شاء الله. قال: والأكثر على أنه توفي وهو حمل، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواب. ويدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. والأبواء موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. قال: من صرفها من المدينة من زيارة أقواله، فأقواله كما سيأتي من بني النجار. قال: ولم يستكمل ذاك 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده لكونه يتيم الأبوين. قال: فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه توطئة، وهكذا كذلك تهيئة وعناية من الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكفله عبد المطلب الذي كان سيدا في قريش، فيكون لذلك مزية وخصيصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتناء. وهكذا كذلك ما كان من أمره وحاله تدعي إلى أو تستدعي حبه عليه الصلاة والسلام والرحمة به. قال: وقدم مكة قوم من بني مدلج من القافة، فلما نظروا إليه قالوا لجده: احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه، يعني أن القدم الذي في أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشبه أثر الأقدام التي في المقام، وهي أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا إلى الآن لم أقف له على سند صحيح وإن شاء الله يراجع. قال: فقال لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به، يعني انتبه لهذا. قال: وتوفي جده في السنة الثامنة من مولده، وأوصى به إلى أبي طالب، وأبو طالب عمه، وقيل أنه قال له: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، وكنت كالأم في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد، فأنت من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي. يعني معناه: اهتم بهذا اليتيم واحذر أن يظلم وهو في كفالته. قال عبد المطلب: جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب من سادات قريش، محافظا على العهود، متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين، ويقوم في خدمة الحجيج، ويطعم في الأزمات، ويطمع الظالمين. وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب شيء من هذا الذي ذكر. قال: وكان يطعم حتى الوحوش والطير برؤوس الجبال، وكان له أولاد أكبرهم الحارث، وتقدم ذكره بقصة حبر زمزم. قال: توفي بحياة أبيه، يعني عبد المطلب، وأسلم من أولاد الحارث عبيدة قتل ببدر، وربيعة وأبو سفيان وعبد الله، وهؤلاء من الصحابة. قال: ومنهم الزبير، يعني من أولاد عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله، وكان رئيس، ومعنى شقيق يعني أخوه من أب وأم. وكان عبد المطلب تزوج نساء كثر، ولهذا قيل أن له من الولد قرابة 16 ولدا، 10 من الذكور و6 من الإناث. قال: وكان رئيس بني هاشم، يعني الزبير، وبني عبد المطلب أو وبني المطلب في حرب الفجار، ومر معنا ما حرب الفجار في أوائل هذا الكتاب. قال: شريفا شاعرا ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادي وبضاعة ومجل وصفية وعاتكة. قال: وأسلم منهم حمزة، يعني من ولد عبد المطلب لم يسلم إلا حمزة والعباس. قال: وأسلم منهم حمزة ابن عبد المطلب، وحمزة مآثره مشهورة مذكورة في الصحيحين، وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أولاد عبد المطلب منهم ما روي بإسناد صحيح بعضه في الصحيحين، وله قصص في الأحاديث الصحيحة، ومنهم ما اشتهر في كتب السيرة والتاريخ وتناقله العلماء بالنقل، والله أعلم بذلك، لكنه اشتهر بهذا. فمما جاءت فيه أحاديث صحيحة حمزة ابن عبد المطلب، جاءت في حقه أحاديث كثيرة في الصحيحين بذكر اسمه أنه من أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها قصة الرضاع، أن حمزة أخو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرضاع. قال: والعباس كذلك ممن أسلم من أولاد عبد المطلب العباس، وله كذلك ذكر في أحاديث كثيرة مثل حديث الزكاة، وقصة أسارة بدر، واستسقاء عمر، وغير ذلك من الأحاديث التي بعضها في الصحيحين. قال: ومنهم أبو لهب، وأبو لهب ذكره في القرآن، وهكذا كذلك جاء في السنة في قصة نزول أنذر عشيرتك الأقربين وإيذاء المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: مات عقيب بدر، وله من الولد، أي أبو لهب، عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقتله السبع. وهذه القصة يحسنها ويصحرها جماعة من أهل العلم. قال: وله عتبة ومعتب أسلم يوم الفتح. وهؤلاء الآن 5 مع أبي طالب، 6 من الولد، وهم أشهر من ذكر من أولاد عبد المطلب. وزاد ابن كثير رحمه الله تعالى: السابع عبد الكعبة، وقيل أنه المقون يعني من يذكر أنه من أولاد عبد المطلب يقال له مقوم، وقيل هما اثنان يعني عبد الكعبة واحد والمقوم آخر، وهكذا الثامن حجل ويقال أن اسمه المغيرة، والتاسع الغيداق لكثرة خيره أو بذله، وقيل أن اسمه نوفل وقيل حجل، والعاشر غراق، وهؤلاء بعضهم ذكرهم وبعضهم لم يذكرهم. قال رحمه الله تعالى: ومن بناته أي من بنات عبد المطلب البيضاء أم حكيم، تزوجها كرس بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس فولدت له عامرا، وأروى فتزوج أروى عفان بن أبي العاص بن أمية فولدت له عثمان، ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد بن عقبة وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان. قال: ومنهن برة بنت عبد المطلب، وهذه الثالثة من بنات عبد المطلب. قال: أم أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ومنهن عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية، وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر، واختلف في إسلامها، يعني ما ذكر في المنام في رؤيا رأتها لبعض أهلها وقرابتها. قال: ومنهن صفية أم الزبير بن العوام، وصفية جاء ذكرها في الصحيحين، يعني عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نادى النبي عليه الصلاة والسلام: يا صفية عمة رسول الله. قال: أسلمت وهاجرت، وأروى أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة، يعني هؤلاء أولادها. قال: وأم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد من بني النجار، يعني أن أخوان عبد المطلب الذي وجد النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار، وهذا يعني أن من أسباب شرف عبد المطلب أنه جمع له قبائل العرب، قبائل قريش في آبائه وأعمامه، وقبائل المدينة في أخواله، فاجتمع له الشرف، وهذا من فوائد صلة الأنساب في النكاح. واجتمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما اجتمع لجده، لأن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من بني النجار، فاجتمع له أخواله مرتين، مرة في جده والمرة الثانية في أمه. قال: تزوجها أبوه هاشم ابن عبد مناف فخرج إلى الشام وهي عند أهلها، قد حملت عبد المطلب فمات بغزة، وهي بلد معروفة في فلسطين. قال: فرجع أبو رهم بن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وسمته شيبة الحمد، يعني اسم عبد المطلب شيبة الحمد. قال: فأقام بأخواله مكرما، يعني أكرموه أخواله لأنه تربى عند أمه، فبينما هو يناضل الصبيان، يعني يلعب هو والصبيان وما يحصل بين الصبيان من المشاكسات والمضاربات ونحو ذلك، قال: فيقول: أنا ابن هاشم، يعني اعتزى كما كان يعتزي أهل الجاهلية، كل ينتسب إلى فخر آبائه. قال: أنا ابن هاشم، يعني أنه من قريش، وكانت قريش معظمة في العرب لأنها من قبائل الحرم. قال: أنا ابن هاشم. قال: فسمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب: إني مررت بدور بني قيلة، يعني من أهل المدينة، فرأيت غلاما يعتزي إلى أخيك، يعني ينتسب إلى أخيك هاشم، وما ينبغي ترك مثله في الغربة، يعني يكون خارج مكة ويتربى عند غير أعمامه، كأنه يقول له: أنت عمه وأنت أولى به من أخواله. قال: فرحل إلى المدينة في طلبه، يعني عمه المطلب أخو هاشم الذي توفي، قال في طلبه فلما رآه فاضت عيناه، يعني حين رأى ولد أخيه وما به من الشبه. قال وضمه إليه وأنشد شعرا: عرفت شيبة والنجار قد جعله أبناها حوله بالنذل تنتظل، عرفت أجلاده فينا وشيمته، فصار مني عليه وابل هطل. يعني أنه لما رأى ولده أو ولد أخيه وهو بين بني النجار وشيبة وأولاد بني النجار، عرف صفاته أنه من صفات بني هاشم، أي أنه قرشي، فتذكر أخاه فأطلت عيناه. قال فأردفه على راحلته فقال: يا عم ذلك إلى الوالدة، يعني استأذن أمي حتى أذهب معك. قال فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه فامتنعت، فقال لا إنما يمضي إلى ملك أبيه، يعني أن أبا هاشم كان له شرف في قريش وملك. قال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له. فقدم به مكة فقال الناس: هذا عبد المطلب، يعني هذا عبد اشتراه المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم، ومن ذلكم اليوم لقب شيبة الحمد بعبد المطلب، أي جد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأقام عنده حتى ترعرع، فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفادة والسقاية وأمر الحجيج وغير ذلك. وكان المطلب شريفا مطاعا جوادا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه، وهو الذي عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي، وله من الولد الحارث ومكرم وعباد وأنيس وأبو عمر وأبو روم وغيرهم. والخلاصة أراد بهذا التوطئة بأن الله جل وعلا هيئ للنبي عليه الصلاة والسلام من شرف الآباء والأجداد ما يكون سببا لإقامة الحجة على أهل قريش خاصة وللعرب عامة، من أن ما جاء به ليس بكذب وليس بافتراء، بل هو حق، وأنه ليس شيء يدعي به ملك، فقد كان الملك في آبائه وأجداده، ولكن المسألة مسألة دين وصدق ووحي أوحاه الله عز وجل إليه. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.